قال رحمه الله: وهو حقيقة أو المجاز وباعتبارين يجي الجواز. يعني أن اللفظ أحيانا يكون حقيقة بكل الاعتبارات، يعني ليس له معنى مجازي، وقد يكون مجازا يعني مستعملا في المجاز ولا حقيقة له، ولكن أحيانا اللفظ يوصف بأنه حقيقة ويوصف بأنه مجاز، يوصف بهما معا، ولكن ليس باعتبار واحد ولكن باعتبارين، ولهذا قال: وباعتبارين يجي الجواز. يعني يصح أن يوصف اللفظ بأنه حقيقة ومجاز ولكن باعتبارين، مثل الصلاة، مثلا لفظ الصلاة حقيقة باعتبار الشرع ومجاز باعتبار اللغة، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، ولكن في الشرع هي هذه الأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فلفظ الصلاة هنا تقول هو حقيقة شرعية ومجاز لغوي. الدابة في الحيوان ذات الأربع تقول هذه حقيقة عرفية ومجاز لغوي، فهو حقيقة باعتبار ومجاز باعتبار آخر، لكن لا يصح أن يكون باعتبار واحد لأن هذا تناقض، ولكن يصح كما يقول المؤلف باعتبارين، فيكون حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار آخر.